بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير بإذن الله تعالى في شرح مختصر أصول السنة للإمام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله: وأن لا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر. كذلك من السنة عندنا ومن مسائل الاعتقاد التي يعني يعتقد بها أهل السنة والجماعة أنهم لا يذهبون في مسألة التكفير بالكبائر مذهب الخوارج، وأنهم لا يقولون بقولهم في هذه المسألة. فقوله: وأن لا نقول، أي من السنة، من جملة السنة عندنا، لا نقول كما قالت الخوارج. كما قدمت سابقا وذكرت في أكثر من درس وبينت أن المتقدمين من السلف الذين كتبوا بعض الرسائل أو كتبوا مختصرات في بيان مسائل الاعتقاد أنهم كثيرا ما ينصون ويذكرون المسائل التي كثر فيها ويكثر فيها النزاع في زمانهم أو قبل زمانهم. وكما هو واضح في هذا الفصل أو في هذه الفقرة أنه يعني سيحذر من طريقة الخوارج وسيحذر من طريقة الذين يكفرون أهل الذنوب ويكفرون أصحاب الذنوب والمعاصي من المسلمين. وإذا طبعا معلوم أن طبعا الخوارج يعني سموا بذلك لأنهم كما هو معلوم قد خرجوا على الإمام العدل، وخرجوا على علي بن أبي طالب، وكان طبعا هو يعني ظهورهم حينها وبروزهم كان في ذلك الوقت في يعني زمن الخلفاء. والخوارج عموما طبعا لهم يعني جملة من البدع التي اشتهروا بها وعرفوا بها، لكن كما قلنا الأصل أنهم هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب، وطبعا قتلهم علي بن أبي طالب، أرسل إليهم ابن عباس ونظرهم ورجع منهم كثير، ثم قتلهم واستأصلهم علي بن أبي طالب في معركة النهروان يعني الشهيرة. وكان طبعا الخوارج طبعا في ذلك الوقت يعني كانوا رفضوا طبعا مسألة التحكيم التي وقعت بين علي بن أبي طالب ومعاوية، طبعا هذا ما مذكور ومبسوط في الكتب. وهم طبعا يعني بذلك طبعا يعني قد رفضوا ذلك وقالوا له أنه حكم الرجال، وغلوا طبعا في هذا الأمر، وكفروا طبعا علي بن أبي طالب، وكفروا عمرو بن العاص ومعاوية وأبا موسى الأشعري. المهم كفروا طبعا الفريقين، كفروا فريق علي بن أبي طالب وكفروا أيضا فريق معاوية من الصحابة. وطبعا هذه طبعا من أعظم بدع الخوارج، وهذا إلى الآن قولهم طبعا معك. طبعا أيضا يكفرون الخوارج طبعا من مذهبهم هو تكفير عثمان، ويعني وتكلموا في عثمان بن عفان وطعنوا في عثمان، و إذن يعني هم يعني يعادون عثمان ويعادون علي ويعادون طائفة علي ويعادون أيضا طائفة معاوية. وهذا كما قلنا هي من يعني أكبر بدعهم، وهو الطعن في جملة من الصحابة. وتقدم معنا طبعا يعني ذكر مسألة الطعن في الصحابة وسب الصحابة وتكفيرهم. كذلك طبعا من بدعهم طبعا هو خروجهم على الإمام العدل، وكما هذا طبعا بعضهم طبعا عرفهم بأنهم هم الذين يخرجون على الإمام العدل وعلى يعني الإمام وعلى ولي الأمر يعني ولي أمر المسلمين، سواء كان هذا طبعا في زمن الخلفاء، سواء كان هذا في زمن الخلفاء كخروجهم عن علي أو بعد ذلك كما نص عليه بعض من كتب في الفرق. وهذا كما أرجعه بعضهم يعني ذكروا أن هذا يرجع إلى عقيدتهم في ماذا؟ في التكفير بالذنوب والمعاصي، أشهر عقيدة. فعندهم أن الإمام إذا أخطأ وإذا أذنب فإنه كفر، وبالتالي يجب أن يخرج عليه. وأشهر كما قلنا أشهر أقوالهم وأشهر بدعهم أيضا هي التكفير بالذنوب والمعاصي، وهذه طبعا هي التي هذه البدعه التي ذكرها هنا الامام الحميدي رحمه الله تعالى. فالخوارج طبعا فرق كثيره وطوائف عديده، واشهرهم طبعا الاباضيه، وهي الى الان يعني موجوده، ولعل الاباضيه هي اقربهم الى اهل السنه، وان كانوا ليسوا اهل السنه بل هم خوارج مبتدعه، لكن يعني اقلهم شرا واقلهم سوءا. لكنهم طبعا على معتقد الخوارج في كثير من المسائل، في البراءة والطعن في الصحابة، وكذلك في قولهم بأن من فعل الذنوب والمعاصي من أهل القبلة بأنه يعني كافر، ويقولون هو كافر كفر نعمة، كافر كفر نعمة، ويقولون أنه مخلد في النار، ولا يقولون لا نسميه مشركا، طبعا لا يسمونه مشركا لكنهم يقولون هو كافر. وكذلك طبعا إنكارهم للشفاعة، ويعني هذه المسائل طبعا التي عموما يعني يتفق فيها الإباضية مع بقية الفرق. وهناك طبعا من أشهر الفرق الصفرية، ومن أشهرها ومن أكثرها غلوا، فرقة الأزارقة، وهم أتباع نافع بن الأزرق. وهذه طبعا يعني أغلب فرق الخوارج اندثرت طبعا التي تذكر في الكتب. وكما قلنا هذه فرقة الأزارقة طبعا يصل الأمر بهم إلى استحلال دماء ونساء المسلمين ونساء العصاة ودماء أبنائهم. ولا شك طبعا أن هذا يعني غلو وإفراط في الغلو في هذا الباب. على كل هذه طبعا إذن بدعة تكفير بالذنوب والمعاصي، ولهم طبعا بدعة إنكار الشفاعة، وأن طبعا هم طبعا لا يؤمنون بأن من يفعل الذنب فهو طبعا خالد مخلد في النار، فلا توجد شفاعة، ولا يؤمنون بشفاعة أي بخروج أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشفاعة المؤمنين، أو بإخراج الله تعالى لقوم من المؤمنين من النار ليدخلهم الجنة. هذا ليس في مصطلحهم وليس في قاموسهم، ولا يؤمن به الخوارج ولا يؤمن به المعتزلة، وكتبهم مشهورة بهذا الأمر وأمرهم معلوم. كذلك من العقائد الخوارج، اللي طبعا لا شك أن المذاهب هذه تتطور في عقائدها، ويعني يختلف الحال في بعض الأبواب. فمثلا من العقائد التي بعد ذلك طبعا تقريبا اجتمعت عليها الخوارج وعليها طبعا إلى الآن الإباضية من الخوارج، هو إنكارهم لصفات الله تعالى. فالخوارج يعني قريبون من المعتزلة في هذا الباب، طبعا كانوا يخالفون المعتزلة في جملة من المسائل، لكن في مسألة إنكار الصفات فهم طبعا يعني ينكرون صفات الله تعالى ولا يقرون بها. هم أضلوا من الأشاعرة والماتريدية في هذا الباب، فهم تقريبا يعني يشابهون كثيرا المعتزلة في هذا الباب، وهو إنكار الصفات. هذا طبعا عند المتقدمين، وعند يعني نتكلم عن الخوارج، نتكلم عن الذين طبعا يعني خرجوا عن علي بن أبي طالب، والذين طبعا يعني في ذلك طبعا يعني في ذلك الوقت، يعني كعبد الرحمن بن ملجم وغيره طبعا ممن يعني من رؤوس الخوارج الذين طبعا كانوا في ذلك الزمان. فكان قولهم عموما هو طبعا بتكفير طائفة علي وتكفير معاوية، وكان قولهم الخروج على علي بن أبي طالب. إذن هذا إذن في الجملة ما يتعلق ببدع الخوارج المشهورة. نعم، هو هنا طبعا بين قولا من أقوالهم، أو أشهر قول من أقوال الخوارج، وهو ماذا؟ وهو التكفير بالذنوب والمعاصي. فقال وأن لا نقول، أي من السنة لا نقول ولا نذهب إلى ما ذهبت إليه الخوارج، من أصاب كما قال الخوارج، من أصاب كبيرة، من أصاب بمعنى فعل، من أصاب كبيرة فقد كفر، أي من أصاب كبيرة. والكبائر الذنوب كما هو معلوم تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. ويعني الكبائر طبعا اختلفوا في تعريفها، لكن عموما يعني ارتضى بعضهم أن الكبيرة هي ما فيها وعيد شديد مثلا بالنار وبالعذاب، أو فيها حد من الحدود وما ورد فيها لعن وما ورد فيها وعيد، فهذه طبعا يعد من الكبائر. هناك من الخوارج من يكفر بالكبائر ومن يكفر بالصغائر، هناك من يقول كبائر الصغيرة إذا أصر عليها فيكفر، خلاف بينهم طبعا في عند بعض فرقهم، عند بعض فرق الخوارج. عموما هذا الاعتقاد إذن أن من فعل كبيرة ولو لم يكن مستحلا بل يعتقد أنها حرام لكنه فعلها، فهو عندهم ماذا؟ كافر مخلد في النار، خرج من ملة الإسلام. بعضهم يقولون كافر ولا نقول مشرك، بعضهم يقولون هو كافر مشرك كقول الأزارقة. على كل إذن هم إجماعهم أهم ما أقول هنا أن فرق الخوارج باختلاف يعني طوائفها باختلاف مناهجها أنهم ماذا يقولون بأن من فعل كبيرة فهو مخلد في النار، يختلفون في الاسم، يقولون هو كافر أو كافر مشرك. هذا وقع خلاف بين كما قلنا بين بعض طوائف الخوارج. إذن هذا القول لا شك طبعا أنه قول محدث وأنه قول لا دليل عليه من الكتاب والسنة، إنما تمسك الخوارج بعمومات التي يذكر فيها الكفر وبعمومات التي جاءت في خلود بعض أصحاب الذنوب والمعاصي في النار، فحملوا ذلك على ظاهره من غير جمع بين النصوص الشرعية، وقالوا حينها ماذا قالوا؟ هذا من فعل إذن الكبيرة فإنه يكفر. ولذلك هو قال هنا طبعا في الرد عليهم قال ولا تكفير بشيء من الذنوب، أي عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون بماذا؟ أنهم لا يكفرون بالذنوب والمعاصي، ولا يكفرون بالكبائر، ولا يكفرون بالصغائر، بل عندهم أن من فعل كبيرة من الكبائر وهو مقر بأنها ذنب وبأنها معصية فهذا من عصاة أهل القبلة، وهذا مسلم ولم يره، نعم هو فاسق مثلا بارتكابه للكبيرة، نعم لكن فسقه لا يخرجه من الملة، لأن الفسق كما هو معلوم بمعنى الخروج في اللغة هو الخروج عن طاعة الله، قد يكون بفعل كفر كجحد معلوم من الدين بالضرورة، وقد يكون بفعل ذنب وبفعل معصية، فهو طبعا إذن من فساق المسلمين ومن عصاة المسلمين، ولا يجوز لنا أن نكفره طبعا. لماذا طبعا؟ أنا قد يقول قائل يعني ما الإشكال في هذا؟ يقول لأن التكفير حكم شرعي، ولأن التكفير هذا أمر عظيم وأمر خطير لا ينبغي أن ندخل فيه بعقولنا أوهامنا وأفكارنا، لا بد طبعا أن نقف عند النص الشرعي وأن نتبين وأن ننظر وأن نطلق ألسنتنا في هذا الباب بتكفير الناس بالشبهات والظنون ومن غير نظر في شروط وموانع، يعني كما هو ملاحظ ونراه في هذه الأيام يعني من بعض يعني الغلاة الذين يطلقون ألسنتهم بتكفير الناس وبامتحانهم في مسائل ما أنزل الله بها من سلطان، ويرتبون على هذه الأصول وعلى هذه المسائل التكفير، فبعضهم يعني مثلا بعض أهل البدع مثلا يبدع إذا خالف، لكن هؤلاء طبعا يكفرون المخالف بأصول هم جعلوها أصول بمسائل رأوها ويرونها من أصول الدين ومن المسائل الظاهرة مثلا عندهم، وبالتالي ماذا فرعوا على هذا أن كفروا كثيرا مثلا من أهل العلم وكفروا كثيرا من المسلمين بحجة أنهم ارتكبوا ناقضا من فهذه طبعا خطورة الإسراع في إطلاق الأحكام الشرعية، لا شك أنه أمر مذموم، والمسلم الذي طبعا المسلم الحريص على اتباع كتاب الله والحريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم الحريص على دينه والحريص على تقواه هو الذي يتورع في مثل هذه المسائل، وهو الذي طبعا يتبين. يعني لا نتكلم عمن أظهر شركا وأظهر كفرا بينا واضحا، يعني هذه مسائل لا نتكلم فيها، هي مسائل واضحة، لكن يعني أن يتجرأ بعضهم على يعني التكفير في مسائل يعني خلافية وفي مسائل خفية من غير نظر في شروط وموانع، بل قد يتصدر إلى في هذه المسائل من لا يعني يعرف شيئا من العلوم ولا يدخل إلا الكلام ماذا إلا الكلام في تكفير الناس وتفسيقهم وتبديعهم، فلا ريب طبعا أن هذا الأمر خطير. والشيء الذي يعني لماذا نقول التكفير خطير؟ ليس كبقية الأبواب، هو من الدين ولا يمكن لمسلم أن ينكره أصلا، من سب الله وعبد غير الله، لأن هذه مسائل واضحة. لكن طبعا في المقابل أيضا لابد طبعا من الحذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعني ذكر في مسألة حديث ابن عمر مشهور طبعا ما قال يا أخي كافر فقد باء بها أحدهما، كما جاء في بعض الروايات إما أن يكون كما قال وإلا رجعت عليه، فالأمر خطير وليس طبعا وليس بالشيء الهين وليس بالأمر الهين أن نقول طبعا لا بأس يعني قد نجتهد في هذا، من أنت أصلا تجتهد في هذه المسائل وأن تفرع وأن تذكر هذه المسائل؟ يعني لابد أن يتكلم فيها العلماء، هذه المسائل الخلافية وفي مسائل الأصول وفي مسائل العقيدة التي فيها طبعا من ابتدع وفيها من انحرف، هذه مسائل ينظر في شروط والموانع وفي إقامة الحجة وإزالة الشبهة العلماء، المسائل الواضحة الصريحة هذه لا نتكلم، هذه واضحة كما قلنا وهذا بيناها سابقا، ويعني هذا يعني لا ريب في وضوحها، كما قلنا كمن يسب الله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو من يوالي أعداء الدين، يعني هذه كما قلنا ودائما نذكر نقول هذه يعني لا نجادل فيها بل ننكر على من يجادل في مثل هذه المسائل. أما الدخول في دقائق ما يتعلق بالفرق والمسائل الخلافية من المسائل التي يعني تعد من الدين وتعد من العقائد وتعد من الأصول لكنها تعد من المسائل الظاهرة، فيدخل بعضهم بعقله وبوهمه في التكفير وفي البحث في هذا، يعني هل قال بهذا القول ولم يقل، هل وتفت فيه ووجدت فيه شروط واندفت الموانع، هذا من يتقنه؟ لا يتقنه طبعا الا من كان ملما ب يعني بالعلم، ومن كان ملما باصول هذه الابواب. على كل اذا، فكما قلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر طبعا من هذا، من مبادرة تكفير المسلمين بغير وجه حق، كما هو حاصل الآن تكفير بالشبهة وبالظن، بل قد يكفرونك بالمباح، يعني من يأخذ إقامة في بلد من البلاد فهو كافر، ومن يأخذ تأشيرة فهو كافر، وأنه فعل الكفر وفعل فعل كفر وإذا قيمت عليه حجة يكفر. يعني هذا لا شك طبعا أنه يعني أنه وصل بهم الأمر إلى التكفير بما هو مباح، وهذا لذا وهذا أخطر من مذهب الخوارج. ذلك بعضهم يقول لماذا نرمي هؤلاء بأنهم خوارج؟ لا شك أننا طبعا ليس لا نقول أن كل من غلا في التكفير فهو خارجي، هذا طبعا لا نقوله، هناك من يغلو ومن يتسرع، فهذا نحذر ونقول هذا تركب بدعة ولا نقول أنه خارجي، لكن يعني ليس من شرط الخوارج أن تكون قائلا بأقوالهم جميعا، لا يشترط أن تكون خارجي حتى تنكر الشفاعة، أو حتى تقول الزنا حرام، أو حتى تقول عفوا، حتى تقول أن من فعل الزنا فهو كافر، وأن من أكل الربا فهو كافر، لا يشترط. إن كانت عائشة لما سألتها معاذ العدوية قال عن ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ماذا قالت لها عائشة؟ قالت لها أحرورية أنت. حديث الصحيحين طبعا، حديث معاذ العدوية عن عائشة، فانظر قالت لها أحرورية، الحرورية طبعا هم الخوارج الذين خرجوا بحرورة بالعراق، فانظر هنا في مسألة فرعية اشتهر بها الخوارج، وهو أن من ترك الصلاة فإنه الحادثة إذا تركت الصلاة فإنها تقضي الصلاة، فانظر هنا فيها، فما بالنا بمن يكفر من يطرد في مسائل الشبهات أو بمسائل مكروهة أو بمسائل يعني تدخل في باب المباح، ثم يحكم عليك بماذا؟ يحكم عليك بالكفر طبعا، وخاف ما بالنا طبعا من باب أولى إذا يعني استحل بذلك دم فاعل ذلك الأمر. وهذا طبعا معلوم عن الخوارج كما ذكره طبعا غير واحد من الأئمة، أنهم طبعا رتبوا على هذا التكفير استحلال الدماء، وهذا واضح كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتلون أهل يعني الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وإذا فلذلك قلنا الأمر خطير، وهذا طبعا حكم شرعي لا ينبغي للمسلم طبعا يعني أن يعني، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أن رمي المسلم بالكفر كقتله، أن رمي المسلم بالكفر كقتله، فلذلك الباب يعني خطير. لا يقول قال هذا من هذا تمييع لهذا الباب، وهذا يعني مثلا قول المرجئة، لا، هذا لا يقول هذا إلا من هان عليه دينه ويعني لم يبالي بأحكام الله تعالى، لا نقول هذا التورع هذا أصل، وهذا هو الذي ينبغي عليه أن يكون عليه أهل العلم، وأن يكون عليه المسلم أن يتورع في هذا الباب في مثل هذه المسائل الدقيقة التي يعني ذكرت بعضها. نعم، فقال هنا ولا تكفر بشيء من الذنوب. إذن هنا هو بالنسبة للذنوب، المرء إذا استحل ذنبا من الذنوب المجمع عليها فهذا فعلها أو لم يفعلها فهذا يكفر اتفاقا، يعني من استحل شرب الخمر، من استحل الزنا، من استحل الربا وهو يعيش بين المسلمين ولم يكن حديث عهد بكفره، فهذا طبعا يعني استحل معلومة شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وهذا إذن يعني حكمه طبعا الكفر، ولا يعذر بالجهل والتأويل في هذه المسألة إذا كان كما قلنا يعيش بين المسلمين ويعلم ويسمع بهذه الأمور، فإما أن يكون طبعا يعني معاندا وأن يكون طبعا معرضا، وإعراضه ليس عذرا، إعراضه ليس عذرا. في المسائل الخفية طبعا لابد من إقامة يعني من إقامة الحجة فيها، وهذا مسألة المعلومة من الدين بالضرورة، والمسائل الظاهرة والخفية تختلف من بلد إلى بلد ومن واقع إلى واقع. نعم، هناك أشياء واضحة، هناك مسائل بينة، فالصلاة في كل قطر من أقطار المسلمين معلومة أنها من فرائض الدين، وكذلك الصيام، وكذلك الحج مثلا، وكذلك تحريم الخمر والزنا وإلى آخره، طبعا كثير من الأمور هذه طبعا أمرها، لكن هناك مسائل طبعا مثلا في فروع الشريعة ومسائل الدين قد أجمع عليها العلماء، وذكروا هذه الإجماعات في كتبهم، مع ذلك لا نقول أن من استحلها ومن أنكرها يكون بذلك طبعا كافرا، لأن هذه من المسائل يعني الخفية التي ينبغي أن تقام فيها الحجة. إذن أما من فعل هذا الذنب ولم يستحله، طبعا هو إن استحل فعل أو لم يفعل قلنا هذا طبعا يعني قد وقع في ناقض من نواقض الإسلام، أما إذا فعل ولم يستحل ويقر بأنه ذنب ومعصية، وهذا هو الأصل طبعا، نحن الاستحلال لا نحكم به إلا إذا صرح أو أقر بذلك، إلا إذا صرح وأقر بذلك، لكن لو رأيت مسلما يفعل ذنبا ومعصية فأنت تحمله على عدم الاستحلال، لأنه ليست لك عندك لا توجد قرينة، لا توجد قرينة عندك تدل على أنه فعلها، ماذا فعله مستحلا، فعلها جاحدا، فعل ذلك الذنب وهو يشهد حكم الله تعالى، وبالتالي يعني هنا كما قلنا إذن هذا هو يعني الأصل في المسلم إذا ارتكب ذنبا أنه لم يستحل ذلك، بل هو مقر بأنه محرم، إن استحل فعل أو لم يفعل واضح، لكن طبعا كما قلنا إذن فإذا فعل ذنبا أو معصية فهو على ماذا؟ فهو يعني قد ارتكب ذنبا، وهو قد يعني مثلا إذا فعل كبيرا من كبائر هو طبعا فاسق بتلك الكبيرة، لكنه لم يخرج من الإسلام ولم يخرج طبعا عن الملة، وهو في حكم المسلمين وله طبعا عموما جميع أحكام يعني المسلمين الذي له، يعني مثلا على سبيل المثال إذا يعني مات هذا طبعا ماله يرثه طبعا أبناؤه من المسلمين، أو إذا مات هذا الفاسق أبوه فهو له يعني ميراث، له يعني له جملة من الحقوق، إذا مات يصلى عليه، قد لا يصلي عليه الإمام زجرا مثلا إذا كان مشهورا مثلا بفسق أو بكبيرة من الكبائر، هذا يصلي عليه أهل الفضل هذا زجر ليس تكفيرا، لكن هنا طبعا يعني هناك من سيصلي عليه، فعلى كل ذلك فهو في حكم المسلمين في حرمة الدم وفي حرمة المال. نعم، والأدلة طبعا كثيرة على هذا الاعتقاد، وهو طبعا عدم تكفير أهل الذنوب والمعاصي وعدم القول بخلودهم في النار، وطبعا إذا حكموا بكفرهم قالوا بأنهم خالدون في النار، هذا طبعا يعني من عقائدهم، وطبعا أدلة كثيرة منها قوله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فنصت الآية على أن غيرها الشرك وكذلك طبعا الكفر، والصواب نقول أن الكفر والشرك بمعنى واحد عموما، لكن قد يطلق الشرك على ما عبادة غير الله تعالى وصرف العبادة لغير الله، أو يطلق على جعل الشريك لله تعالى، ويطلق الكفر على ما سوى ذلك، هذا يقع أحيانا، لكن عموما الشرك والكفر كلاهما يخرجون من ملة الإسلام. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك أي ما سوى ذلك من الذنوب والمعاصي من الكبائر والصغار، إن شاء غفر الله تعالى لصاحبه وإن شاء لم يغفر له، هذا طبعا إذا لم يتب، أما إذا تاب طبعا من تاب تاب الله عليه ويتوب الله على من تاب، والتوبة مقبولة ما دام طبعا وقتها يعني قائما، فالتوبة مقبولة ومعروضة لا إشكال في هذا، لكن الآية تتكلم عن غير التائب، لا يقول قائل طبعا أنها تتكلم عن التائب، لا، من تاب من الشرك تاب الله عليه طبعا، من لم يتب من الشرك، الآية تتكلم عن من لم يتب من الشرك فهو طبعا يعني هذا حكم أنه مخلد في نار جهنم، إن الله لا يغفر الله تعالى لمن يعني فعل الشرك ومات على ذلك الشرك، أما ومن فعل غير الشرك ومات ولم يتب من ذلك الذنب فماذا؟ هذا نقول إن شاء غفر له ولم يعذبه أدخله الجنة، وإن شاء عذبه لكنه لا يخلد في النار، فدلت الآية على أن فعل الذنوب والمعاصي لا يخرج من الملة، لأنه لو كان يخرج من الملة لما كان للمشيئة معنى، ولذلك هذه من أقوى الأدلة التي يرد بها على الخوارج وعلى المعتزلة، فمعلوم أن المعتزلة اختلفت مع الخوارج في التسمية، فقالوا لا نسميه مؤمنا ولا نسميه كافرا، بل قالوا هو منزل بين المنزلتين، وقالوا في حكمه في الآخرة هو في حكم الكافرين، لذلك هو عندهم يخلد في نار جهنم، فاتفقوا معهم في الحكم الأخرى، واتفقت المعتزلة مع الخوارج، وكذلك طبعا دل على هذا الاعتقاد قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، كما هو معلوم في هذه الآية، بعد ذلك قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فيعني جعل الله تعالى المتقاتلين إخوة ويعني أمرنا بالإصلاح بينهم، وهذا القتال والتقاتل ما هو حكمه؟ حكمه أنه من كبائر الذنوب كما هو معلوم، وقد ورد طبعا في حديث وظاهره يستدل به الخوارج حديث ابن مسعود الصحيحين، سباب المسلم ماذا؟ فسوق وقتاله كفر، لكن هذا كفر أصغر، لأن الكفر منهما هو أكبر ومنهما هو أصغر، وهذا واضح أنه أصغر لأنه جاءت القرينة وصرفته، يعني هنا طبعا أن هذا الاقتتال وقتل المسلم هو كفر، لكنه كفر لا يخرج من الملة، بدليل أن الله تعالى سمى المقتتلين ماذا؟ إخوة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذن هذا واضح وبين أن يعني أنه حكم على ماذا؟ على المقتتلين بأنهم مؤمنون، فلم يخرجوا من الإسلام ولم يخرجوا يعني من الملة بماذا؟ بمجرد الاقتتال. فهذا مما يرد به ويرد به على يعني مذهب الخوارج في هذه المسألة، وكذلك أيضا يرد به على المعتزلة. وأيضا جاء من أدلة طبعا السنة في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من طريق زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تاني جبريل فبشر أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فانظر هنا طبعا هذا حديث واضح، الزنا والسرقة عند الخوارج طبعا من الذنوب التي تخرج من الملة، هذه كبائر، يكفر الزاني ويكفر السارق. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشره جبريل، وجبريل يأتي بالوحي من عند الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ لنا ذلك: من مات من أمتك لا يشرك بالله، من أمتك من أمة الإسلام يعني التي أجابتك لا يشرك، أي حال كونه يعني مات وهو طبعا لا يشرك بالله شيئا، لم يعبد غير الله، لم يشهد شيئا من دين الله، لم يكفر بالله تعالى، دخل الجنة، حكمه دخل الجنة. قد يدخل النار، قد يدخل النار إن كان مرتكبا لذنب وشاء الله أن يعذبه. فقال له أبو ذر: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: وإن رخم أنف أبي ذر، فكان أبو ذر يقول: وإن رخم أنف أبي ذر. فانظر هنا يعني هنا بين جعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني هذا الكلام كلام جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ أن من زنى وأن من سرق يكون ماذا؟ يكون مصيره ومآله إلى الجنة، وكان ذنبا عظيما. الزنا طبعا حد فيه حد، والسرقة من الكبائر أيضا فيها حد. نعم، وكذلك مما دل على هذا الاعتقاد و حديث البخاري ومسلم، حديث الزهري عن إدريس الخولاني عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت في نبي في بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بايعون على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. قرأ الآية التي في سورة الممتحنة: فمن وفى منكم، بعد ذلك قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، وهذا الشاهد طبعا إن شاء غفر له وإن شاء عذب. يعني من ارتكب هذه الذنوب وهي طبعا كالسرقة وكالزنا وكالقتل وكالبهتان ونحو ذلك من الذنوب المذكورة في الآية، فأنا طبعا هنا من فعل ذلك ولم يقم عليه طبعا يعني ولم يعني يقم عليه مثلا الحد الأشياء التي فيها الحدود كالسرقة والزنا وستره الله تعالى، فهذا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وعلى قول الخوارج لا، هذا طبعا يعني هو يعني لا، هو معذب قطعا وهو من أهل النار وهو من أهل الخلود في النار، وهذا كما قلنا حديث يعني واضح وبين في هذه يعني المسألة. وكذلك أيضا يستدل بحديث الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال المسلم: إذا التقى وتواجه المسلمان مسلمان سماهما مسلمين بالرغم أنهما يتقاتلان، قال: فالقاتل والمقتول في النار. هذا بيان أنه وعيد، والقتال والقتل من الذنوب العظيمة، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى ماذا؟ قال: إذا التقى وتواجه المسلم. إذا هذه مسألة متفق عليها، يعني السلف الصالح يعني اتفقوا على أنه لا يكفر أصحاب الذنوب، واستدلوا طبعا على هناك طبعا أدلة كثيرة، من ذلك مثلا هناك دليل عام يرد به عليهم أن هذه الكبائر التي تزعمون أنها تخرج من الملة فيها حدود، وهذه الحدود طبعا يعني كثير منها دون القتل كالزاني إذا كان بكرا وكالسرقة مثلا وكالقذف وكشرب الخمر، ولو كان طبعا كانت ردة وكانت كفرا لكان الحكم ماذا؟ لكان الحكم هو القتل، لكن مع ذلك لا نجد هذه الأحكام هي دون القتل. فلا شك أن هذه أدلة يعني يرد بها أيضا على الخوارج. نعم، قال: ولا تكفير بشيء من الذنوب، لا نخرج من الملة من فعل ذنبا من الذنوب إذا لم يكن مستحلا. إذا كان مستحلا، هنا قلنا إذا استحل معلوم من الدين بالضرورة فهذا طبعا يعني كفر جحود واستحلال، هذا واضح. قال: إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، إلى آخر الحديث. إذن هنا الآن سيبين طبعا بماذا يكون الكفر، بين هنا المسألة: إنما الكفر أي الخروج من الملة يكون ماذا؟ يكون في ترك الخمس، إنما الكفر في ترك الخمس. إذا ترك ماذا؟ إذا ترك ركنا من أركان الإسلام الخمسة فهو التي طبعا ماذا؟ فهو التي يكفر بها. طبعا هنا أركان الإسلام الخمسة التي أشار إليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، ما يسمى بأركان الإسلام الخمسة. فهذا طبعا الكفر يكون بترك ركن من أركان الإسلام الخمسة على ما ذهب إليه الحميدي. وفي هذه المسألة لا ريب طبعا أن في ذلك تفصيلا، هو طبعا يعني سيذكر المسألة لكن هنا نقول عموما. طبعا هذا الحديث حديث صحيح الذي ذكره بني الإسلام على خمس، أخرجه البخاري ومسلم من طريق عكرمة بن خالد عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من طرق أخرى عن ابن عمر. وهذا فيه بيان للأركان الخمسة، هذه الأركان الخمسة أيضا ورد ذكرها في حديث جبريل لما سأله الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. إذن هذه أركان الخمسة ورد ذكرها في أكثر من حديث، هذا واضح. هذه الأركان بما أنها هي أركان لماذا؟ أركان للدين، أركان الإسلام. فذهب بعض العلماء وهم قلة مقارنة بجمهور العلماء أن إذا سقط ركن من هذه الأركان الخمسة فيسقط الإسلام وبالتالي يكون كافرا خارجا من الملة. نتكلم هنا طبعا عن ترك ركن من الأركان من غير جحود، أما من تركها جحودا أو استحلالا لتركها فهذا لا خلاف فيه كفر من ترك يعني من ترك ما هو أقل من ما ترك يعني ما هو أقل من هذه الأركان، كما كنا نتكلم في الزنا وفي شرب الخمر ونحو ذلك، إذا استحل مثلا يعني هذه أمور يعني ترجع إلى الجحود والاستحلال. طيب لكن يعني لا تكلم من أنكر وجوب الصلاة ومن أنكر وجوب الزكاة ومن أنكر وجوب الحج فهذا كفره متفق عليه حتى المرجئة يقولون طبعا بأنه كافر، هذا لا ريب فيه. لكن الكلام هنا طبعا وهذا هو الذي يتكلم هنا الحميدي عنه، يتكلم عن تركها من غير استحلال وهذا واضح. هذه مسألة أولى مجمع عليها. مسألة ثانية ترك التلفظ بالشهادتين، نقل غير واحد من العلماء الإجماع ومنهم ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أن من ترك ولم يتلفظ بالشهادتين وهو قادر على ذلك فهذا طبعا كافر بالإجماع، هذا أيضا صحيح. بماذا ستدخله؟ وبينا سابقا أن من أركان ماذا؟ من أركان الإيمان والقول، قلنا اعتقاد وقول وعمل أو قول وعمل. إذن هذه المسألة إذن أيضا واضحة، فلا خلاف بين العلماء في كفر تارك الشهادتين، لأنه لا يدخل الإسلام إلا بالشهادتين، فإذا لم يقل الشهادتين وهو قادر مستطيع، لا نتكلم عن الأخرس الذي لا يستطيع أن يتكلم. إذن هذان مسألتان مجمعان عليه وأجمع العلماء عليهما. طيب بقي قلنا هناك ما قال إذا من أسقط ومن ترك ركنا من هذه الأركان بأن لم يأتي بها فأنه طبعا قد سقط بذلك البناء كالبناء، يعني سقط الإسلام الذي هو البناء. إذا قلنا بني الإسلام على خمس فهذا المبني هذا البناء هو ماذا؟ الإسلام، هو مبني على خمسة أركان. إذا سقط ركن تسقط بقية، يسقط البناء وتسقط الأركان. وهذا طبعا من ذهب إليه طبعا يعني هذا ما ظاهر ما ذهب إليه الحميد هنا، وهو مذهب كما قلنا قلة يعني قلة من العلماء. منها رواية عن أحمد وهو قول ابن حبيب من المالكية، قول ابن حبيب من المالكية وهي رواية عن أحمد، وإن لم تكن طبعا هي المشهورة والمعتمدة عند يعني أكثر الحنابل. على كل فهذا إذن بالنسبة إلى يعني إلى تصور هذا الأمر. بعد ذلك إذن طبعا وقع الخلاف في كل في بقية الأمور طبعا، يعني هناك من قال طبعا بأن الكفر يكون فقط بترك الصلاة، طبعا الكفر بترك الشهادتين أمر واضح، لكن هنا بترك الصلاة فقط، وهذا طبعا هو يعني قول يعني كثير من العلماء وحكي إجماعا. وهناك من قال طبعا بتكفير من ترك الصلاة والزكاة وهي رواية عن أحمد، والقول بكفر تارك الزكاة قال به بعض العلماء وهو ظاهر قول ابن مسعود ما تارك الزكاة بمسلم. وأما بالنسبة للصيام وبالنسبة للحج كذلك هناك من قال، وإن كان في الصيام قد نقل محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة ذكر الاتفاق على أنه لم يقل أحد بكفر تارك الصيام، وإن كان في هذا الاتفاق نظر، لكن عموما نقول أن خلافة يعني نوعا ما يعد ضعيفا، وإن كان من قال به لا نقول أنه خارجي، لكن طبعا الخلاف في هذه المسألة يعني أقل من المسائل، من مسألة ترك الصلاة خصوصا، وكذلك بالنسبة لمسألة ترك الزكاة. كذلك بالنسبة للحج، هناك من قال أن من ترك الحج وهو معتقد وجوبه، لكن طبعا تركه وفرط في الحج حتى مات، فإنه طبعا يكون قد مات على الكفر. وكذلك في هذه المسألة بالنسبة للصيام، هذا القول مرجوح ولا دليل عليه. نعم مذهب إليه ظاهر، لكن هذا يعني ما ذهب إليه يعني قد يقول أحد هو ظاهر سقط ركن سقط بقية الأركان، لا، إنما طبعا يعني هنا تبقى بقية الأركان طبعا بأدلة، يعني فإن الذي يعني ورد واضحا وصريحا في التكفير بماذا بتركه هي يعني يكون بأدلة واضحة وصريحة، كما مثلا في أدلة ترك الصلاة. أما بمجرد نقول إذا سقط الركن سقطت بقية الأركان وسقط البناء، لا، هذا ليس على يعني ليس على ظاهري وليس على إطلاقي. وكذلك في مسألة الحج ايضا ضعيف التكفير به، وقولهم استدلالهم بقول الله الناس حج البيت او حج البيت كما في القراءة من استطاع اليه سبيلا، ومن كفر فان الله غني عن العالمين، ومن كفر استدلوا بهذا، لكن هذا ليس ظاهرا انه من كفر هنا من كفر بالله وكفر بالحج، احنا نتكلم عن من كفر بالله وكفر بالحج، فهذا حكمه واضح، لكن ليس هنا من كفر بترك الحج، هذا نحتاج فيه الى دليل. يبقى كما قلنا في مساله الصلاه والصيام، مساله الصلاه طبعا الذي كما قلنا طبعا وقع فيه الخلاف، وكثير طبعا من السلف بل بعضهم نقل فيه الاجماع على ان يعني ونقلوا فيه اجماع الصحابه، ذكروا عبد الله بن شقيق العقيلي كما عند الترمذي، نقلوا اجماع على ان يعني ترك الصلاه يعد طبعا يعني يعد كفرا اكبر مخرجا من المله، ودل عليه ايضا من احاديث دل عليه قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين، فمفهوم المخالفه في الايه انهم ان لم يتوبوا من الشرك او لم يقيموا الصلاه أو لم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين، ولا تنتفي الأخوة إلا بالكفر. فقالوا هنا ترك الصلاة يكون دليلا، هذه الآية تكون دليلا على كفر تارك الصلاة، لأنه لا يعد أخا لنا في الدين، فدل على أن الذي منع من الأخوة هو ترك الصلاة. كذلك طبعا جاءت الأدلة من السنة واضحة وصريحة في هذا الباب، وهو حديث جابر بن عبد الله، حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر في عند مسلم وكذلك عند أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهذا إذن واضح، وعلقه بمجرد الترك ولم يقل الاستحلال، ترك الصلاة، فالمسألة متعلقة بالترك، ولو كانت متعلقة بالجحود أو بالاستحلال ترك أو لم يترك صلى، ومن صلى ولا يعتقد وجوب الصلاة فلا تنفعه صلاته، وطبعا يعني لا يكون طبعا من أهل الإسلام اتفاقا، من صلى وهو يعتقد عدم وجوب الصلاة، وبالتالي فهنا المسألة متعلقة بالترك، والترك ما معناه؟ عدم فعل الصلاة، والحمل على أنه أصغر هذا يحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى دليل، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الترمذي، وحديث حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد الذي بيننا وبينهم بين المسلمين وبالكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبالتالي يعني القول الراجح والذي عليه طبعا يعني كما قلنا هو قول الصحابة، ولم ينقل قال عن غير عن الصحابة من قال بعدم الكفر تارك الصلاة، وهو كذلك قول طبعا جماعة من التابعين، وذكر أيوب السختياني أن وقال أن ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، وكذلك هو طبعا يعني قول عند أحمد، وقول إسحاق بن راهوية، وقول محمد بن نصر المروزي ونصره في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وهو قول ابن المبارك، وقول طبعا يعني كثير من العلماء. وهناك من ذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة، ويعني منهم الزهري ومنهم مالك في مشهور مذهبه ابن حبيب من المالكية لا ذهب إلى كفر تارك الصلاة، وكذلك طبعا يعني هذا يعني القول منسوب أيضا إلى الشافعي، وكان هناك من نسب إلى الشافعي القول بكفر تارك الصلاة، وهناك قول عن أحمد نصره ابن بطة ورجحه ابن بطة بأن تارك الصلاة لا يفعل. على كل ذلك هذا عموما في الخلاف، وما يعني ذكرنا الراجح في هذه المسألة. مسألة الزكاة أيضا فيها خلاف، وإن كان طبعا الخلاف فيها لا يعد قويا كالخلاف في مسألة ترك الصلاة، فأكثر العلماء على عدم كفر تارك الزكاة من غير جحود واستحلال. من كفره فقد استدل بقتال الصحابة لإتمان الزكاة. وطبعا هنا في هذه طبعا في هذا الأمر فيه كلام، هناك من قال من منعها جحودا، وهناك من قال لا من لم يمنعها جحودا من تنعوا بشوكة. على كل ومن استدل أيضا بالكفر استدل بقول الله تعالى الذي ذكرناه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهنا طبعا جمع بين الصلاة والزكاة، يعني سيقولون لمن كفر ترك الصلاة ولم يكفر ترك الزكاة عليك طبعا بأن تحكم على الاثنين بنفس الحكم. فهنا طبعا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لماذا فرق؟ طبعا الجمهور الذين لم يكفروا تارك الزكاة استدلوا بحديث أبي هريرة، حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم، فيجعل صفائح فيكوى بها جنبه، وبعد ذلك قوى جبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وشاهد هنا: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو إما إلى النار. فلو كان ترك الزكاة كفرا يعني فيكون هنا طبعا يعني لا لا لا يرى سبيله، بل حكمه طبعا انه مخلد في النار. ومن طبعا رأى كفره رد على هذا الحديث. على كل إذن فهذه المسألة فيها خلاف، لكنه خلاف يعني من جهة عدد القائلين بعدم كفره، طبعا هم طبعا اكثر ممن يعني اكثر مما قال بكفره، وهو مذهب الجمهور عموما، يعني ينسب الى الجمهور في الكتب. نعم. فقال هنا بعد ذلك: فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصوم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته. يعني هنا طبعا من لم يتشهد، وطبعا مأمور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهنا طبعا يعني لا ينتظر، ولا يعني هذا يعني من لم يتشهد، يعني لابد طبعا الكافر أن يعني يباشر، يعني أن يتشهد وأن يتلفظ بالشهادة، وإما أن يعني يخضع للجزية إن كان من أهل الجزية وإن كان من أهل الذمة، على خلاف طبعا فقهي مشهور. وإذا لا يؤخر أمر الشهادة، لا يؤخر. وكذلك الصلاة لها وقت، معلوم أن هذه الصلوات الخمس لها أوقات معلومة معروف، فلا ينبغي طبعا أن يؤخرها عن وقت. وكذلك الصيام له المفروض، هو صيام رمضان له وقت، هذا رمضان الشهر الذي بين شعبان وشوال، إذا له وقت. لا يمكن طبعا إذا أديته وتعمدت تأخيره فلم تؤدي في وقته وفي حينه. ولذلك قال هنا: لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. معنى هذا، وكما ذكر ابن رجب، أن ظاهر مذهب الحميدي أن من ترك الصلاة متعمدا ومن ترك الصيام متعمدا فإنه لا يؤمر بالقضاء، ولا يجب عليه أن يقضي، لأنه تأخرها عن الوقت الذي جعله له الشارع وحدده الشارع ووقته له الشارع، وهو الصلاة في وقتها وأوقاتها، الصلوات في أوقاتها المعلومة، والصيام في شهره المعلوم وهو شهر رمضان. فإذا أريد أن يصوم متعمدا في شوال، أنت لم تؤدي الصيام في وقته، الله تعالى جعل لك مثلا أمرك بأن تصلي الفجر بين طلوع الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ثم أنت تصليه متعمدا من غير عذر. لا نتكلم عن الأعذار، أصحاب الأعذار يقضون، هذا أمر يعني متفق عليه، كمن نام ونسي إلى آخره كما هو معلوم. فهذا إذا أنت ستصليها بعد طلوع الشمس مثلا في وقت الظهر، هنا هذا وقت من عندك وليس وقتا شرعيا، وقد تعمدت. وهذا مذهب قلة من العلماء، حتى من قال بكفر تارك الصلاة فإنهم كثير منهم ذهبوا إلى أنه يقضي، وهذا نص عليه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وذكر أنهم يرون رجوعه إلى الإسلام بماذا؟ بقضاء الصلاة. وهذا ما ذهب إليه ابن المبارك، وكان من يرى بأن ترك الصلاة كفر. فإذا هذا مذهب أكثر العلماء، من لم يرى كفر تارك الصلاة، ومن لم يرى ترك الصلاة كفر، فهذا قولهم واضح وبين، يجب أن يقضي من تركه متعمدا. من رأى بأن ترك الصلاة كفر قال ماذا؟ قال أكثرهم قال بأنه ماذا؟ بأنه يجب عليه أن يقضي أيضا. لكن ما ذهب إليه الحميدي هو طبعا قول بعض يعني العلماء، ومنهم طبعا يعني هي رواية أو قول عن الحسن البصري، وهذا القول هو الذي اختاره طبعا ابن تيمية ونصره ابن تيمية وكذلك ابن رجب. وبالنسبة أيضا للصيام، الأمر نفسه هنا بالنسبة للصيام، فإن الجمهور بل بعضهم ذكر الاتفاق، وحتى في الصلاة بعضهم ذكر الاتفاق على وجوب قضاء الصلاة لمن تركها متعمدا، قضاء الصلاة لمن تركها متعمدا، بعضهم ذكر الإجماع على ذلك. وكذلك في الصيام يعني ذكر بعضهم الإجماع على أن من ترك رمضان ومن أفطر رمضان متعمدا، نتكلم عن المتعمد، فيجب عليه أن يقضي إلا ما خالف فيه طبعا الظاهرية، ويعني خالف في ذلك طبعا ابن حزم، والظاهرية خالفوا طبعا في هذه المسألة ولم يروا بوجوب القضاء لمن أفطر متعمدا. وهذا الذي أيضا نصره ابن تيمية، وهو ظاهر ماذا؟ وهو ظاهر اختياري هنا كما قلنا، يعني ظاهر اختياري الحميدي كما ذكر هذا يعني ابن رجب عنه، لأنه طبعا هنا في هذا واضح، قال: ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته، يعني لا يجزئه من قضاه، أي من قضى هذه الصلاة بعد تفريطه فيه، أي بعد أن يفرط بعد تفريطه ماذا؟ بعد تفريطه في الإتيان بهذا الفعل عامدا متعمدا. هذا أتكلم عن أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار يعني كالحائض مثلا في الصيام، لابد لها أن تصوم في الصلاة لا تصلي. كذلك من ترك الصلاة لعذر كنسيان ونوم، لعذر عموما، فهذا يجب عليه أن يقضي أنه له عذر، لكن هنا فرط وهو عامد، فقد أخرجه ماذا؟ أخرجه عن وقته. فهنا طبعا يعني، وذلك جاء في الأثر عن أبي هريرة أن من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر ولو صام. فبعضهم طبعا يحمل هذا على أنه لا يجب القضاء، وبعضهم يحمل على أنه لا القضاء واجب عليه، لكن لو أنه صام الدهر فإنه لن يجزئ عن فعل ماذا؟ لن يجزئه عن صيام ذلك اليوم من رمضان. يعني فرق بين أن تصلي الصلاة في وقتها وأن تصوم اليوم ما تصوم يوما من رمضان في وقته. هنا أنت قد أتيت بالواجب وقمت به وأديته، هذا أداء، فهذا له منزلته. وفرق بين أن تقضي ذلك في وقت آخر ولو أن القضاء واجب عليك، لكن هنا ليس أداؤك كقضائك. فلو أنك صمت سنة كاملة وصمت دهرا كاملا مقابل ماذا؟ مقابل ذلك اليوم الذي من رمضان بعينه في ذلك الوقت الذي شرع وفرض فيه الصيام، فالأمر ليس واحد. لذلك هنا نعم يعني يفهم من كلام الحميدي أنه يعني لا يرى القضاء، لكن يعني قد يجادل هنا أحد ويتكلم أحد هناك، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه، لعله قد يعني يمكن لشخص يتولى يقول لا يجزئ كإجزاء الإتيان به في وقته. يعني يمكن هنا لأحد أن يقول لا، الحميدي لا يقول بأن من ترك الصلاة متعمدا ومن ترك الصيام متعمدا لابد له من أن لا يجب عليه القضاء. هذا قد يعني قد ينازع فيه، وإن كان كما قلنا ابن رجب يعني صرح بذلك وقال ونسب هذا القول إلى الحميدي. لماذا؟ قلنا لأن قوله ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته، أي هذا لا يجزئه، يعني قد يفهم كان هذا طبعا كما قلنا يعني فيه يعني قد يعني ليس طبعا على ليس على اطلاقه، ان كان الذي يظهر والله اعلم من كلامه انه لا يرى القضاء، لكن عموما يعني انه لا يمكن ان نقارن الاجزاء بين فعل ذلك قضاء، فعل ذلك بعد الوقت، وفعل ذلك ماذا؟ فعل، وبين فعل ذلك في وقته. نعم، على كل، بينما طبعا بالنسبة للزكاة والحج الأمر يختلف، فإنه قال: فما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. الزكاة إذا أداها تجزئ عنه، لأن هذا حق فقراء كما سيذكر بعد قليل، فما دا أجزأت عنه لكن بحكم تأخيرها عن وقتها المشروع فإنه آثما، لأنه منع الفقراء من حقهم. لكن طبعا هنا لا نقول أنه عنده وقت بعينه، أنت يمكن إذا وجب عليك إخراج ذلك بعد مرور الحول فأنت ستعطيه مثلا لفقراء بعينهم في حيك أو بلدك، أنت أخرت مثلا وكنت مقصرا في هذا التأخير ومفرطا، لكن بعد ذلك ممكن ستجد فقراء آخرين أو من يعني من له حق في تلك الزكاة يمكن أن تعطيه. إذن ليس الحكم واحدا، ولا يمكن أن نقارن بين الزكاة وبين، وعموما العلماء متفقون على وجوب إتيان طبعا وإخراج الزكاة ولو تأخر عن وقتها. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، والحج فمن وجب عليه ووجد السبيل، يعني وجد طبعا لابد طبعا من الحج شروط، طبعا معلوم من شروط الحج هو الزاد والراحله، هو من استطاع اليه سبيلا في الايه، وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكر الاستطاعه، فقال وجد السبيل الطريق اليه وجب عليه الحج. قال ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد. طبعا مسألة مشهورة، هل الحج على الفور أو على التراخي؟ هل هو واجب على الفور أو على التراخي؟ ففي هذا طبعا يعني في هذا خلاف بين العلماء، فهناك طبعا من ذهب يعني إلى أنه طبعا واجب على الفور، وهو طبعا يعني مذهب الحنابلة، وقال به بعض المالكية، وقال به يعني جماعة من العلماء يعني كالشوكاني والشنقيطي، ويعني محمد أمين الشنقيطي، وهو طبعا قوله الظاهرية. وهناك من قال لا، أنه طبعا هو ليس واجبا على الفور، بل هو واجب على التراخي، وهو طبعا قول عند المالكية، وهو مذهب الشافعية أيضا، أنه ليس واجبا على التراخي، يمكنه طبعا أن يؤجل، يستطيع الحج في هذه السنة، لكن يمكنه طبعا أن يؤجل إلى سنة أو إلى أكثر من ذلك. إذن هذا هو طبعا، وقد يرجع الخلاف في أصل في مسألة هل أن الأمر للوجوب أو للتراخي، هذه مسألة أصولية مختلف فيها، وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج العام الأول إنما بعث أبا بكر الصديق ثم بعد ذلك حج، فهذا مما يعني يعتمد عليه من يرى أنه على التراخي. عموما هذه المسألة خلافية، ظاهر مذهب الحميدي أنه يراه على التراخي وليس يعني على نعم وليس على الفور، لأنه قال متى أداه، أي متى أدى الحج، كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة. طيب قد يقول قائل، ما هو الفرق بين تأخير الزكاة، لماذا يأثم في تأخير الزكاة ولا يأثم في تأخير الحج؟ الحج ماذا؟ الحج حق لله تعالى، حق من حقوق يعني حق متعلق بالباري سبحانه وتعالى، هو الذي أمرك بالحج، أنت ستحج بيته وستفعل أركانا مخصوصة، وستقصد البيت لفعل أركان مخصوصة كالطواف والوقوف بعرفة إلى آخره. أما الزكاة فهو ماذا؟ نعم فيه حق الله تعالى من جهة أنك مأمور به، وهي عبادة من العبادات، لكن طبعا هنا حق للفقراء وللمساكين، هذه الصدقات هذا للفقراء، يعني هذه إنما الصدقات للفقراء إلى آخر ذلك مما ورد في يعني آية مصارف الزكاة، فهي حق للفقراء، فأنت آثم بتأخيرك هذا الحق عنهم. ولذلك هنا قال كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم، فكان آثما حتى وصل إليهم، إذا وصل إليهم يكون طبعا قد يعني خرج من عدته هذا الأمر. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، هذا طبعا حق متعلق بحكم حقوق الله، إذا قال فيما بينه وبين ربه، ليس متعلقا بغيرك، هو متعلق بك هذا بينك وبين الله، إذا أداه فقد أدى، إذا أدى هذه الفريضة فقد أداها على يعني كما أمره الله تعالى، كما قلنا هذا مع الخلاف طبعا في مسألة الحج هل هو الوجوب أو للتراخي. وإن هو مات، أي هذا طبعا الذي يعني بالنسبة للحاج يعني الذي يعني سيريد الحجة وكان مستطيعا، قال وهو واجد مستطيع ولم يحج، سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، لعله استدل بعموم الأدلة، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا إلى آخر الآية، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. طيب قال ويجب لأهله أن يحجوا عنه، هذه المسألة خلافية، هل أن من فرط في ترك الحج يجب على أهله أن يحجوا عليه أم لا يجب على ذلك؟ هناك من قال بالوجوب، هناك من قال بعدم الوجوب، وطبعا فيه يعني كلام بين يعني العلماء، يعني لأنه قال من فرط طبعا هو طبعا قد فرط، فلا يمكن طبعا أن يعني أن من فرط يعني هو إذن هو مقصر وهو آثم بهذا التقصير، فيعني كيف يعني لابد من دليل لكي يعني نحمل عليه يعني هذه الفريضة، وهذا لنحمل عليه هذا الركن وهذه الفريضة التي يعني قد ترك. لذلك هنا طبعا هذه المسألة فيها يعني خلاف، ظاهر مذهب إليه أنه طبعا أنهم يحجون عنه. قال ويجب لأهله أن يحجوا عنه، طبعا هذا ورد في الصيام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، في حديث في الصحيحين وهو حديث صحيح، لكن هذا طبعا في الصيام الذي إذا تركه لعذر فهذا يصوم عنه وليه عند بعض العلماء. قال ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، أي حج أهلي عنه، كما لو كان عليه دين فقضى عنه أو فقضي عنه بعد موته، يعني فقضي عنه بعد موته، أي هذا يعني كأنه شبهه بمن ماذا بمن عليه دين، عند شخص إذا مات مثلا هو عليه دين ثم مات، فيجب على الورثة طبعا قبل أن يقصب الورثة طبعا لابد لهم طبعا أن يخرجوا طبعا ماذا من بعد وصية يوصي بها أو دين، كما جاء واضحا في الآية. إذن فهذا كذلك هو طبعا هنا شبهه، وهذا طبعا يعني شبه الحج عن من لم يحج شبهه بمن؟ ماذا؟ بقضاء دينه وبقضاء المال الذي طبعا يعني عنده، يعني بالدين الذي يعني على هذا الميت. شبهه بماذا؟ شبهه بهذا، شبهه بالحج. وطبعا هناك دليل طبعا في حديث صحيح عند البخاري، فيه طبعا يعني في مسألة الحج. هنا في حديث ابن عباس، امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. فقال أقضوا الله الذي لا، فإن الله أحق بالوفاء. فلعل هذا مما يستدل به، وإن كان هذا لعذر، الظاهر أنها لعذر، هذه طبعا هي نذرت أن تحج وماتت قبل أن تحج، يكون هذا لعذر. لكن طبعا إذا لم يكن لعذر وفرط في حجه وفي فرضه، يعني فهذا الذي طبعا فيه يعني، فهذا طبعا ذكروا فيه الخلافة، وهذا طبعا يعني نص بعضهم، وذهب ابن القيم مثلا، ابن القيم ذهب إلى أنه يعني لا يجب أن يحج عليه، لأنه طبعا هو قد فرط طبعا، ولا يعني لا يحج عنه لأنه قد فرط، كان حيا يمكنه باستطاعته أن يحج وأن يعني يقوم بهذه الفريضة. فهذا هو طبعا آخر الرسالة، وهذا آخر الشرح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.